السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل يا ذا الجلال والإكرام ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وخذ بنواصينا إلهنا إلى كل خير، واهدنا سواء السبيل، وجنبنا الزلل، واحفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الإخوة الكرام، معاشر حجاج بيت الله الحرام، إننا نستقبل غدا يوما عظيما قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ويباهي بعباده يقول ما أراد هؤلاء. يوم عظيم يكثر فيه عتقاء الله عز وجل من النار، يوم يباهي الغني سبحانه بعباده يقول جل وعلا ما أراد هؤلاء. وهؤلاء أرادوا رحمته وأرادوا مغفرته وأرادوا العتق من النيران. هؤلاء وفود على كريم رحيم ورب غفور جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، فهي اي والله نعمة عظيمة ومنة كبيرة. نسأل الذي من علينا بهذا المجيء أن يمن علينا بالقبول والعتق من النيران. أيها الإخوة الكرام، وبين يدي موضوعنا أذكر بأهمية سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بفهمه ومذاكرته، فإن هذا من أعظم القرب وأجل الأعمال وأنفعها. وفي هذا المكان في مسجد الخيف في الخيف من منى أكد نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم، بل إنه عليه الصلاة والسلام دعا بالنظرة لمن اعتنى بحديثه عليه الصلاة والسلام سماعا وحفظا وفهما، كما جاء في المسند وسنن ابن ماجة وغيرهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع مقالتي، هذه دعوة مباركة ميمونة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمن يسمع حديثه، ويحفظه ويفهمه ويبلغه للناس، دعوة بأن ينظر الله وجهه فيكون وجهه من الوجوه التي قال الله عنها في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله الكريم من فضله. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع حديث هذه الليلة هو عن التوسل، عن التوسل المشروع منه والممنوع. وما من شك معاشر الإخوة الكرام أن الحديث عن موضوع التوسل ولا سيما في مثل هذه الليلة حديث ذو أهمية عظيمة وشأن كبير، والحاجة في كل وقت وحين ماسة إلى معرفة التوسل على وجهه الصحيح دون خلل أو خطل أو زلل أو انحراف، ولا سيما ونحن نستقبل غدا بل نعيش هذه الأيام، نعيش خير أيام التوسل وأرجاها وأفضلها. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا شك أيها الإخوة أن العناية بفهم التوسل فهما صحيحا فيه خير عظيم للمؤمن، ولا سيما وأن بعض الناس قد يقع عندهم التباس أو اشتباه، بل ربما يقع في بعض الناس أنواع من الزلل والخطأ والانحراف تحت مفهوم التوسل. والتوسل أيها الإخوة جاء ذكره في القرآن الكريم في موضعين منه. الموضع الأول في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والموضع الآخر في سورة الإسراء يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. التوسل أيها الإخوة ما هو؟ هذا الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وأمر الله عز وجل عباده به وأثنى على القائمين به في الآية الأولى أمر، والآية الثانية ثناء، ثناء على المتوسلين وبيان لمقامهم العظيم ومنزلتهم الرفيعة. ما هو التوسل معاشر الإخوة الكرام؟ التوسل فهذه الكلمة كلمة عربية واضحة المعنى بينة المدلول. التوسل هو طلب القرب من الله، طلب القرب من الله بفعل ما أمر به سبحانه وتعالى من واجب ومستحب. هذا هو التوسل الذي أمرنا الله جل وعلا به في قوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا القرب منه جل وعلا بفعل ما أمر من واجب ومستحب. فالتوسل التقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات، ويدخل في هذا أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، بأن يصلح المسلم قلبه ويعمره بالإيمان ومحبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه والتوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة به والالتجاء إليه سبحانه، وأن يصلح لسانه بالقول السديد والذكر النافع والدعاء المثمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يصلح جوارحه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الطاعات. هذا هو التوسل الذي أمرنا الله جل وعلا به. وابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا واطلبوا القرب منه جل وعلا بفعل ما أمر به من مستحب وواجب. وهذه الآية جمع فيها بين التوسل والتقوى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فيكون المراد بالتقوى ترك النواهي، والمراد بالتوسل فعل الأوامر من واجبات ومستحبات. فهذه حقيقة الوسيلة وحقيقة التوسل، طلب القرب من الله جل وعلا. وما توسل عبد إلى الله وما تقرب مؤمن إليه بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى من فعل الفرائض والواجبات، كما جاء في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأجيبنه. هذا هو التوسل، أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والواجبات. الصلاة توسل، الصيام توسل، الحج توسل، الزكاة توسل، بر الوالدين توسل، صلة الأرحام توسل، صدق الحديث توسل، الوفاء بالوعد توسل، البعد عن المحرمات توسل، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك شرب الخمر، ترك الكبائر والآثام، كل ذلك توسل وتقرب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذا كله توسل، تتوسل إلى الله طالبا القرب منه جل وعلا بفعل ما أمرك به من واجب ومستحب. وأعظم شيء وأهم شيء فعل الواجبات. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا جئت بالفرائض واعتنيت بها تعتني بعد ذلك بالنوافل والرغائب والمستحبات. ولهذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهذا حقيقة التوسل، وهذا حقيقة التقرب إلى الله جل وعلا، أن تتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومن ثم بعد ذلك في المنافسة في فعل الخيرات. ودين الإسلام، دين الإسلام كله توسل إلى الله. فالمسلم المحافظ على إسلامه، المعتني بدينه، مخلصا لربه، متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، هو المتوسل حقا إلى الله جل وعلا بالاستمساك بهذا الدين. ولهذا في الآية الأخرى قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال غير واحد من المفسرين: يبتغون القرب منه بالإسلام والاستمساك بهذا الدين. فهذه أعظم الوسائل، بل إذا فقدت هذه الوسيلة لا ينتفع الإنسان ولا يستفيد بأي أمر آخر. لا بد أن يكون عنده إسلام وعنده إيمان وخضوع لله جل وعلا، لا بد أن يكون عنده توحيد وإخلاص وبعد عن الشرك بالله جل وعلا. فهذا هو أعظم ما يكون في التوسل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القرب منه بالاستمساك بدينه والاستسلام لشرعه وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فهذه حقيقة التوسل بمفهومه العام الشامل: تمسك بالدين ومحافظة على قواعده وأصوله وعناية بأركانه وواجباته وتتميم لذلك بفعل الرغائب والنوافل والمستحبات. وفيما يتعلق بالتوسل في باب الدعاء أيضا، ما هي حقيقة التوسل عندما تدعو الله جل وعلا؟ كيف تتوسل إلى الله جل وعلا في دعائك؟ وقدمنا أيها الإخوة أن يوم غد يوم الدعاء، وخير أيام الدعاء، فكيف تتوسل إلى الله عز وجل في دعائك؟ والتوسل في باب الدعاء أن تأتي مع دعائك بأمور يكون أو تكون سبباً لقبوله وإجابة الله تبارك وتعالى لدعائك. فما هي الوسائل، ما هي الوسائل أو ما هي الأمور التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها في باب الدعاء عندما تدعو الله جل وعلا وتناديه وتناجيه؟ ما هي الوسائل التي يجمل بك ويحصل بك أن تأتي بها في دعائك وسيلة وسببا لقبول الله تبارك وتعالى لدعائك وإجابته لندائك وتحقيقه لسؤلك؟ ويجب أن تفهم أن دين الإسلام تام كامل لا نقص فيه في كل جوانبه، ومن ذلك التوسل إلى الله جل وعلا في الدعاء. كيف تتوسل إلى الله في دعائك؟ هذا أمر بين في الدين، جاء بيانه في القرآن، وجاء بيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان واقع الناس في باب التوسل أنهم على قسمين، قسم جميع توسلاتهم في دعائهم مشروعة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر يأتون في توسلاتهم إلى الله جل وعلا بأمور لم تشرع ولم يأذن بها الله جل وعلا في كتابه، ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال أهل العلم: التوسل نوعان، مشروع وممنوع، نوعان مشروع وممنوع. والمشروع هو ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل توسل في باب الدعاء دل عليه الدليل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، عليك به، حافظ عليه في دعائك. وكل توسل لا دليل عليه في الكتاب والسنة فهو توسل ممنوع، ولا يقبل في هذا الباب، كما أنه لا يقبل في أمور الدين كلها الاستدلال في هذا الأمر بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاستدلال على هذا الأمر بالقصص والحكايات، أو الاستدلال على هذا الأمر بالتجارب والذوق والوجد، أو الاستدلال على هذا الأمر بالرؤى والمنامات أو نحو ذلك، فكل ذلك لا يصح الاستدلال به. الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون في التوسل توسلا مقبولا مرضيا نافعا إلا ما كان مشروعا مأذونا به في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مسلم يريد لنفسه الخير ويريد لنفسه الفلاح والقبول، لا شك أنه في دعائه وتوسلاته ورغبته إلى الله لا يخرج عن ضوابط الشريعة وأحكام الكتاب والسنة، لأنها فيها الهدى المستبين والحق الواضح، وما خالفها ضلال وانحراف، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة نقول: ما هو التوسل في باب الدعاء الذي شرع لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هو التوسل الذي شرع لنا في الكتاب والسنة لنعتني به غدا في دعائنا وفي كل دعواتنا في جميع أيامنا؟ ما هو التوسل في باب الدعاء الذي شرعه الله لنا؟ التوسل المشروع في باب الدعاء في الكتاب والسنة أنواع، وكل منها عليه دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأول منها أن تتوسل إلى الله عز وجل في دعائك له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة، وهذه أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا. تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعندما تقرأ الدعوات التي في القرآن، دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوات الصالحين، تجد في كثير منها التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه: اللهم ربنا، أو ختم الأسماء بذكر، أو ختم الدعاء بذكر أسمائه جل وعلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك. لاحظ التوسل إلى الله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه. من التوسل إليه بصفاته قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذا كله توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. قال: قل في صلاتك: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ولو أخذنا نعدد الأمثلة على ذلك في الكتاب والسنة فهي كثيرة جدا. فأعظم ما تتوسل به إلى الله في دعائك أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وأهل العلم يقولون هنا: ينبغي على المتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتخير من الأسماء ما يناسب سؤاله وحاجته. فإذا كنت تريد منه رزقا تتوسل إليه باسمه الرزاق: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق. إذا كنت تريد منه رحمة: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن. تريد مغفرة: اللهم إني أسألك بأنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا. ولهذا إذا تأملت أدعية القرآن والسنة تجد الأسماء المتوسل إلى الله عز وجل في ذلك الدعاء بذكرها مذكورة بما يناسب الشيء المطلوب والحاجة المطلوبة والأمر المرغوب به. وإن لم يفعل ذلك الإنسان في دعائه صار هناك تناقض في الدعاء بين ما يطلب وبين ما يذكره من أسماء الله تبارك وتعالى. فإذا أعظم الوسائل في باب الدعاء أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله جل وعلا. هذا النوع الأول. النوع الثاني من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك به ومحبتك له ومحبتك لنبيه وأنبيائه ومحبتك لدينه، وأن تتوسل إليه بطاعتك له وامتثالك لأمره، فهذا أيضا من التوسل الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده. مثل أن تقول في دعائك: اللهم إني أسألك بإيماني بك ودخولي في دينك وطاعتي لنبيك ومحافظتي على الصلاة وبري بوالدي وبعدي عن الحرام ونحو ذلك من أفعالك الصالحة، فهذا توسل مشروع، دل على مشروعيته كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومما جاء في القرآن من هذا النوع قول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا ما هو؟ توسل، يتوسلون إلى الله بإيمانهم به واتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوسل الإيمان به والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمطلوب هو اكتبنا مع الشاهدين. ومنه قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا هو التوسل. المطلوب ما هو؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالتوسل هنا الإيمان. فإذا يشرع لك أن تتوسل إلى الله بإيمانك به ومحبتك له ومحبتك لدينه ومحبتك لنبيه عليه الصلاة والسلام وطاعتك له صلى الله عليه وسلم، أن تتوسل إليه بأعمالك الصالحة، كما جاء في الحديث الطويل المعروف عند الكثير من الإخوة، قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، كل واحد منهم توسل إلى الله عز وجل بعمل من أعماله الصالحة. أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله ببعده وعفته عن فعل الزنا، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأدائه الأمانة وإعطائه أجيره أجره وافيا. فهذا توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ومن التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر حالك له جل وعلا، مثل أن تقول: أنا الفقير، أنا المحتاج، أنا الذي مسني الضر أصابني المرض، أنا الذي أصابني كذا، بذكر حالك. وهذا أيضا جاء في القرآن كثير في دعوات الأنبياء، ومن ذلك قول موسى عليه السلام في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول أيوب في دعائه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقول زكريا في دعائه: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذا توسل إلى الله بذكر حال الإنسان، يذكر الإنسان حاله لربه جل وعلا من فقر أو مرض أو مصيبة أو ألم أو نحو ذلك، فيذكر حاله متوسلا بذكر حاله لربه جل وعلا بأن يكشف عنه ما أصابه وأن يرفع عنه ضره. فهذا توسل مشروع جاء بيانه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من التوسل المشروع الذي جاء بيانه في النصوص التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، مثل أن يقول الإنسان لرجل صالح حي حاضر عنده يسمعه، يقول له ادعو الله لي، أو يقول له ادعو الله للمسلمين أن يغيثهم، أن يشفي مرضاهم، أو نحو ذلك. ومن هذا النوع ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل من الأعراب من باب المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: هلكت الماشية، وأخذ يعدد أمورا حصلت من القحط والجد، فادعوا الله أن يغيثنا. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله أن يغيثنا. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. يقول أنس بن مالك: ما كان وقتئذ في السماء من قزع، ما في ولا قطعة سحاب. يقول: فخرجت سحابة من جهة سلع وغطت المدينة وأمطرت، وأخذ المطر يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قبل أن يخرج. فهذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء، دعاء الصالحين الأحياء، هذا توسل إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعائه، مثل هذا قول عمر رضي الله عنه لما حصل في زمانه الجدب والقحط. ماذا قال عمر؟ قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. ما معنى قول عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا؟ أليس حديث الأعرابي يوضح لنا الأمر؟ نتوسل إليك بنبينا، أي بماذا؟ بدعائه، نأتي إليه ونطلب منه أن يدعو فيدعو لنا. لكن لما مات قال عمر: قم يا العباس ادعو الله لنا. لماذا لم يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بالعباس؟ لأن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام هو توسل بدعائه، وهذا إنما يكون في حياته، طلب الدعاء منه، طلب الاستغفار منه، كل هذا إنما يكون في حياته. كذلك قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، يقول له القائل: ادعو الله أن يغفر لي، فهذا في حياته. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة في قصة معروفة، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أما إذا مات انتهى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولهذا قال لعائشة: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، معنى ذلك أنه إذا مات عليه الصلاة والسلام لا يكون ذلك، وإلا ما فائدة قوله إن كان ذاك وأنا حي؟ والحديث في صحيح البخاري، ويقوله لأحب النساء إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فإذا هذا التوسل مشروع. ومنه أيضا في الحديث الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمته الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ثم بينهم قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتوكلون وعلى ربهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ماذا قال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه؟ ماذا قال؟ ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم، وفي رواية قال أنت منهم. وطلب منه آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سبقك بها عكاشة. فإذا هذا في حياته، ادعوا الله أن يجعلني منهم، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. فهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يوم القيامة يأتي الناس إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بأن يطلب من الله، أن يطلب من الله في أن يفصل في القضاء، كما في حديث الشفاعة الطويل يقول عليه الصلاة والسلام فأخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله في ذلك الوقت بمحامد يعلمني إياها، ثم يقول لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا يوم القيامة طلب منه، وفي الدنيا في حياته، في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا مشروع. أيضا التوسل من هذا القبيل التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، مثل أن يقول إنسان لأخيه ادعو الله لنا، أو ادعو للمسلمين، أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لا بأس به. ولكن ينبغي أيضا أن يكون العبد في هذا النوع قاصدا بذلك نفع هذا الذي طلب منه، وهو ينتفع أيضا، لأن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له ملك ولك بمثل ذلك، فإذا طلب منهم حتى يكثر الدعاء له وللمسلمين فينتفع هذا والمسلمين ينتفعون، فهذا باب خير عظيم. مثل الآن لو قلت لكم أيها الإخوة، بل أؤكد عليه، لو قلت لكم الآن لا تنسوا غدا إخوانكم المسلمين بالدعاء، ادعوا الله لإخوانكم المسلمين، اطلبوا لهم المغفرة، اطلبوا لهم الرحمة، ادعوا لمرضاهم بالشفاء، ادعوا لفقرائهم بالغنى، ادعوا لمصابيهم بأن يرفع الله عنهم مصابهم، هذا أمر مطلوب أو ليس مطلوب؟ الدعاء للمسلمين شأن عظيم، الاستغفار للمسلمين شأن عظيم. جاء في حديث صحيح عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. لا إله إلا الله، من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. يعني إذا قلت في دعائك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كم لك من حسنة؟ مليون؟ مليونين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ خمسة؟ ولا بلايين؟ كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد حسنة، من آدم إلى ما شاء الله، كل واحد منهم لك به حسنة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله عز وجل عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ذلك الأعرابي الذي حصل له ذلك الموقف في المسجد وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بلطف عندما تبول في المسجد، لما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام بلطف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال حجرت واسعا، حجرت واسعا، ولهذا تدعو لنفسك وتدعو لقرابتك وتدعو لعموم المسلمين. فهذا من التوسل النافع والدعاء النافع الذي ينتفع به الداعي وينتفع به من دعي له، عندما تستغفر المسلمين وعندما تدعو لهم وتترحم عليهم وعندما تدعو لمصابيهم. الآن لو تفكرنا عن أحوال المسلمين على وجه الأرض، لو تفكرنا في أحوال المسلمين على وجه الأرض، تأتي إلى مناطق فيها مجاعات، تأتي إلى مناطق فيها مستشفيات مليئة بالمرضى، تجد كثير مصابين بديون بفقر بأشياء كثيرة، أمور كثيرة جدا، لا تبخل عليهم بدعائك، لا تبخل، أنت تستفيد والكل يستفيد. فهذا من الأمور المشروعة، ويمكن أن يطلبها المسلم من أخيه له ولإخوانه حتى ينتفع الجميع وينتشر الخير ويعظم الانتفاع وتعم الرحمة ويعم الخير بين الناس. فهذا من التوسل الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده. هذه التوسلات التي مر ذكرها كلها توسلات مشروعة، وقلنا إنها مشروعة لأنه قام عليها الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الجانب الآخر من موضوعنا، التوسل الممنوع. ولعلي بين يدي هذا الحديث أقول لكم أيها الإخوة، ما الحاجة إلى أن نذكر التوسل الممنوع؟ ما الحاجة إلى أن نذكر التوسل الممنوع؟ نحن عرفنا الحاجة من ذكر التوسل المشروع ما هي؟ أن نعرفه ونعتني به ونحافظ عليه، وأن تكون توسلاتنا كلها مشروعة. فما الحاجة إلى معرفة التوسل الممنوع حتى نجتنبه ونحذره ونبتعد عنه، وألا نتوسل بشيء من التوسلات التي ممنوعة لم يقم عليها دليل في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذا الأمر معرفته من أجل أن يتقيه المسلم، والأول معرفته من أجل أن يحافظ عليه المسلم. التوسل الممنوع رابطه هو كل توسل في الدعاء لم يقم عليه دليل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا ضابطه، لم يقم عليه دليل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لو قال لك قائل هناك توسل ممتاز جدا ونافع وجربته أنا وجرب فلان وجرب علان، تقبل منه بالتجارب ولا تقول له هات الدليل عليه من الكتاب والسنة؟ أو روى لك فيه قصة وحكاية أو نحو ذلك، هل هذا يصلح دليل لأن يكون التوسل مشروعا؟ أبدا والله، لا بد أن يأتي لك على مشروعيته بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما لم يقم عليه دليل من التوسل، ما لم يقم عليه دليل في الكتاب والسنة من التوسل فهو توسل ممنوع. والدليل على أنه ممنوع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وهذه يا إخوان بالنسبة للإنسان مصيبة، تجده حريص على الثواب وحريص على الأجر وحريص على أن يقبل دعاءه، ثم يأتي بدعائه بتوسلات ممنوعة تكون سببا للرد. ولهذا يجب علينا أن نتقي الله في توسلاتنا ودعواتنا ومناجاتنا لربنا سبحانه وتعالى، لا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. التوسل الممنوع يمكن أن نقسمه إلى قسمين، القسم الأول أمور شركية وأعمال من الشرك، تعلقات بغير الله ودعاء لغير الله ومناجاة لغير الله واستغاثة بغير الله وطلب من غير الله، ويسميها أصحابها ظلما وجورا، يسمونها إيش؟ توسل، يسمونها توسل. هل يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإشراك به؟ هل يطلب القرب من الله عز وجل باتخاذ الأنداد والشركاء من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الصالحين؟ لا يمكن ذلك. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته ماذا قال؟ لما ذكر شفاعته عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. قال: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله. أكمل الحديث: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الآخر قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. ولهذا لا يمكن أن يكون الشرك وسيلة إلى الله أبدا، ومع ذلك يفعل بعض الناس أنواعا من الشرك، يستنجدون بغير الله ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله، وإذا قيل لهم ما هذا يقولون ماذا؟ يقولون نتوسل، أو يقولون نستشفع. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه ربنا ماذا؟ شركا. مثل أن يقول الإنسان في دعائه: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في جوارك يا فلان، إن لم تأخذ بيدي يا فلان من الذي يأخذ بيدي؟ أدركني يا فلان. المدد سواء كان ذلك بالأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو غير ذلك، كل ذلك من الشرك بالله، وليس هذا توسلا إلى الله. هذا من أعظم الأمور التي تبعد من الله سبحانه وتعالى، وتحرم الإنسان من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. والشرك ما هو؟ أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقك. الشرك هو أن تسأل غير الله، أن تستغيث بغير الله، أن تطلب المدد من غير الله، أن تطلب حاجتك من الأموات أو من المقبورين أو من غيرهم، هذا كله من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وبعض دعاة الضلال الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يزينون للناس الباطل ويسمون هذه الأعمال توسلا. والتوسل هو التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك بالله، ولا يمكن أن تكون هذه الأعمال الشركية وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يسميه بعض الناس توسلا، وهو توسل باطل، بل هو شرك بالله، بل هو من أعظم الأمور المبعدة من الله. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا يجب أن نحذر من هذا غاية الحذر، وأن نبتعد منه غاية الابتعاد، وأن نحقق التوحيد بتحقيق لا إله إلا الله. ونحن معاشر الإخوة نقول كل يوم متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا الذكر ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، والمسلم المحافظ يقول كل يوم بعد الصلوات المكتوبة، وهو مشتمل على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. فأهل لا إله إلا الله لا يسألون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يطلبون المدد إلا من الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يقومون بأي طاعة إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني من التوسل الممنوع أن يأتي الإنسان في دعائه بوسيلة غير مشروعة. هو يدعو الله ويسأل الله، ولكنه يذكر في دعائه أمر لم يشرعه الله، لم يأتي على مشروعيته دليل لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مثل أن يقول قائل في دعائه: اللهم إني أسألك بحق فلان، أو بجاه فلان، أو بذات فلان، أو بمكانة فلان عندك، أو نحو ذلك. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه، لأن التوسل بمكانة المخلوقين أو بذات المخلوقين أو بجاه المخلوقين من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الصالحين أمر لم يشرعه الله لنا، ولم يشرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل ما يروى في ذلك مما يستدل به على التوسل بالجاه أو الذات أو مكانة الشخص أو نحو ذلك، كل ما يروى في ذلك إما أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا قيمة لها ولا اعتبار، أو أحاديث صحيحة ولكن فهم أصحابها أو فهم المستدلون بها ما لم تدل عليه. ولنتنبه لهذا أيها الإخوة حتى لا نخطئ. قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، أو أتوسل إليك بذات نبيك أو أوليائك أو بمكانتهم، هذا توسل لم يشرع. وما يستدل به من يقول بمشروعيته إما حديث لم يثبت، مثل حديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث موضوع لا أصل له باتفاق أهل العلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن يستدل على أمرا في الدين بحديث لم يصح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أو أحاديث صحيحة ولكن فهم منها هؤلاء المجوزين للتوسل بالذات أو الجاه أو نحو ذلك ما لم تدل عليه، مثل قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. قوله كنا نتوسل إليك بنبينا ثمة هنا محذوف مقدر، ما هو؟ ذاته أو دعاؤه، جاهه أو دعاؤه؟ دعاؤه. ما الدليل؟ الدليل اقرأ بقية الحديث: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. والتطبيق العملي لتوسلهم بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مثاله في قصة الأعرابي الذي قال: هلكت الماشية وجف الضرع، ادعو الله أن يسقينا. فهذا توسل بدعائه. فيقولون من يجوزون التوسل بالذات، يقولون إن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، ويقول هؤلاء أي جاهه أو ذاته أو مكانته، وهذا غير صحيح. يرده سياق الحديث نفسه، ويرده أيضا الأحاديث الأخرى التي تبين التطبيق العملي لتوسل الصحابة بالنبي، وأنهم إنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه عليه الصلاة والسلام. وإلا لما عدل عمر إلى التوسل بعم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان التوسل بالجاه جائزا مشروعا؟ لماذا يترك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل بجاه العباس؟ فإذا هذا الجانب الأول. أيضا مما يستدلون به حديث الأعمى، وهو حديث صحيح الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أدعو الله، اسمع ماذا يقول، أدعو الله أن يرد علي بصري. قال: تصبر أو أدعو؟ قال: أدعو الله لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: توضأ وضوءك للصلاة وصلي ركعتين، ثم قل في دعائك: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي بصري. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، ما المراد بقوله بنبيك؟ جاهه أو دعائه؟ دعائه، لأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الدعاء، قال: ادعو الله لي. ولهذا قال في الدعاء: اللهم شفعه فيه، أي اقبل شفاعته، اقبل دعاءه. فهذا توسل بدعائه عليه الصلاة والسلام. إذن التوسل بالجاه أو الذات أو المكانة هذا توسل ممنوع، لأنه لا دليل عليه في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا دليل عليه لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه أيها الإخوة أن كل مسلم يعتقد أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، بل جاهه أعظم جاه، وقد قال الله عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أعظم جاها عند الله، لكن هذا وحده لا يكفي للتوسل بجاهه أو بذاته إلا إذا قام الدليل الصحيح واضح الدلالة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيها الإخوة، الذي يريد أن يكسب شفاعة النبي، وهذا أختم به، الذي يريد أن يكسب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ جاءت السنة بأمور عديدة يحرص المسلم عليها حتى يكون ممن يكسب شفاعة النبي له صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الإخلاص في العبادة لله جل وعلا، وهذا واضح في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الأمر الثاني وهو داخل فيما سبق: البعد عن الشرك، وهذا مر معنا، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بي شيئا. الأمر الثالث: المحافظة على العبادة من صلاة وصيام وطاعة. ومما يدل على ذلك قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود، عليك بالصلاة والعبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من الأمور المهمة التي ينال بها المسلم إن شاء الله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا البعد عن الحرام والآثام والاعتداءات والظلم ونحو ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. واسمعوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فذكر الغلول، تعرفون الغلول؟ فذكر الغلول، أخذ المال بغير حق وبغير وجه وغير وجه مشروع، وذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ذكر الغلول وعظمه وعظم أمره. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا أمته، مبينا لها، مبلغا البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا يأتي أحدكم يوم القيامة، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك شيئا، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة يقول لي: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها تغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، رقاع أي مكتوب فيها حقوق ومظالم واعتداءات وتجاوزات، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ما معنى صامت؟ العرب تقسم المال إلى قسمين: صامت وناطق. الأموال يقسمونها إلى قسمين: صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة، والناطق مثل الماشية والخيل والإبل، وكلها ناطقة، أموال ناطقة. وأموال صامتة مثل الذهب والفضة. فالحديث واضح. فإذا اجتناب المسلم للحرام وبعده عن الآثام هذا من الأمور التي تكون سببا لأن ينال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم الذي يريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بهذه الأمور، أيضا الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله له الوسيلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. ومن سأل الله لي الوسيلة ماذا؟ حلت له الشفاعة. ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فتحافظ على أن تقول عقب الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تسأل الله له الوسيلة، وهذا مما تحل به الشفاعة. إذن إذا أردت أن يكون عليه الصلاة والسلام شفيعا لك، عليك أن تتعلم سنته وأن تتعلم هديه وأن تنظر في أحاديثه عليه الصلاة والسلام وأن تطبق ذلك حتى تكون في أعمالك على خير وعلى وفق السنة وعلى نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن فهم التوسل وفهم أيضا باب الشفاعة والاستشفاع هذا من الأمور المهمة التي يحتاج إليها المسلم، خاصة وأن الزلل والخطأ في هذا الباب كثر وتعددت الأخطاء في ذلك. والواجب على المسلم الذي يريد لنفسه الفوز والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة أن يكون متقيدا بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مهتديا بهديه، مؤتسيا به صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم رحمهم الله كتبوا ونصحوا وبينوا في هذا الباب البيان الشافي والتوضيح الوافي، ومن أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب عظيم ومؤلف قيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكتب في هذا الموضوع كتابات كثيرة، وخير الهدى كتاب الله، خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتوسل إليه سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك ومن البدع ومن الأهواء، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأموالنا وأوقاتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونسأله جل وعلا الهدى والسداد، ونسأله تبارك وتعالى العفة والغنى، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن محسن بدر هذه المحاضرة القيمة التي يسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا بها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعرض بعض الأسئلة التي تتعلق بهذه المحاضرة، حيث ورد جمع من الأسئلة المتعلقة بعنوان المحاضرة، وأرجو توضيح هذه المسألة. لماذا لا يجوز نداء الصفة لله ولكن يجوز الاستعانة بصفة من صفات الله جل وعلا؟ نريد منكم أحسن الله إليكم توضيح هذه المسألة. أولا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم أجمعين من المتحابين فيه، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته. أما ما سأل عنه السائل الكريم وهو عن دعاء الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. الصفة لا تدعى، لا يقول الإنسان يا يد الله أعطيني، أو يا رحمة الله ارحميني، أو يا مغفرة الله اغفريني، أو نحو ذلك فالصفة لا تدعى، وإنما يدعى الموصوم بالصفة وهو الله جل وعلا، ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. أما النداء فلا يتجه فيه إلى الصفة، فلا تنادى الصفة، وإنما ينادى الموصوف بها. فإذا أردت الرحمة تقول يا أرحم الراحمين، أو اللهم إني أسألك برحمتك. أما أن تنادي الصفة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، لا تدعى الصفة، وإنما يدعى الموصوف بها وهو الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أن يطلب من قريش القرني ليستغفر له، هل هذا من باب التوسل؟ هذا من التوسل المشروع، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. فسلم لعمر فيما يتعلق بأويس تطلب منه الدعاء والاستغفار، هذا من الأمر المشروع كما هو واضح في هذا الحديث. هذا الحديث دليل على مشروعية هذا العمل، ومر معنا من الدلائل على مشروعية هذا العمل أحاديث عديدة، منها قول عكاشة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم. فهذا توسل مشروع، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، الصالحين الأحياء. وأيضا يشترط أن يكون حاضر هذا الصالح الحي، لا يخاطب الغائب، وإنما يخاطب الحاضر الحي، لا يخاطب الميت ولا يخاطب الغائب، وإنما يخاطب الحي الصالح. الميت لا يقال للميت ادعو الله لي،